الله الله الله الله الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم الله الله الله الله الله

قد جازلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا المشهورة ولا ينفعكم نفسي إن أردت أن أنفع لكم يقولون افتريه أم يقولون نفتري وأنا بريء مما تريدون. وأوحي إلى نوح أنه لن وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الله الله يا سيدي قال إن تسخروا منه فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله يا سلام على الإدارة دي. يا سلام يا رب يا رب. فسيتسلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله you قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. وقال ارتبوا فيها من الله وجرها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. الله الله الله الله الله الله الله

فلا تسأل ما ليس لك به علم قومك من قبل هذا قيل يا نوح النبي، قيل يا نوح الله يخليه، قيل يا نوح النبي اللي يموت اسمه، قيل يا نوح الله، قيل يا نوح اهبطي سلام من وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء وإلى عاد أخاهم هودا. الله يديك العافية، الله يديك العافية يا أخوي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم in تجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم من الله يا الله.

يخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء ولما جاء ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك آية جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا قال السلم قدمت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم. الجواب اللي فات ده هو بتحاول تفهمه. الجواب التقيل اللي فات ده ولقد رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. قال سلم. قال سلام. فما الذي فأنجى والله يا ابن الله يكرمك الله يطول عمرك. انا ما بطلبش من تاني، مش عاوز، لاني مكتوب بس مش عاوز اتكفر يعني. والنبي انت بتسمع معانا ولا لا؟ اللهم صل على النبي. قالت يا ويلتي قالوا أتى